ديني ويقيني ومذهبي. جمالي تربع تربع فانا فر قد عن العيون فلوع فلوع فانا فر العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون.